بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نكمل ما بقي عندنا في البحث السابق من التطبيق، وكنا قد وصلنا الكلام كان عبارة عن الفرعين، أو الكلام كانت الفرعين اللذين أشار لهم الشيخ الأنصاري حديث طمان الطائرة. الأول كان عبارة عن بيع المشترى مع الذكي، والثاني عبارة عن بيع ميتة مع لنفس سائلة له. وقد قدمنا تفصيل ذلك، بقي عندنا تطبيق ذلك على عبارة المصنف قدس الله نفسه الطاهرة. لكن في صحيحة الحلبي وحسنته، إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة، وحكي قلنا إلى هنا انتهى كلامنا، وحكي نحو ما عن كتاب علي بن جعفر. الكلام في كتاب علي بن جعفر كفائدة موجزة جدا. كتاب علي بن جعفر أو المعروف بكتاب مسائل علي بن جعفر، أحد الكتب أو أحد المصادر التي اعتمد عليها الشيخ صاحب الوسائل. هذا الكتاب ظفر به صاحب الوسائل والشيخ المجلسي قدس الله نفسه الطاهرة في ذلك الوقت، وقد أعمل كل واحد منهم اجتهاده في التعامل مع الكتاب. فذكر الشيخ صاحب الوسائل أن هذا الكتاب عبارة عن كتاب علي بن جعفر، بينما على العكس تماما ذكر الشيخ المجلسي في كتابه البحار على أن هذا كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى. وهذا أول الأمور الداعية إلى التوقف في حجية الكتاب، إذ أن الكتاب الموجود عندنا اليوم غير محرز النسبة، وإنما الموجود أعمال حسي. ثانيا، إحدى المشكلات التي نعانيها في قبول الكتاب أن الكتاب وصلنا بالوجادة، يعني وجده المجلسي والحور الشيخان الجليلان وجد هذا الكتاب بعيدا عن ما أعمله كل منهما من حد. فإذا قلنا بصحة الرواية بالوجادة كما عليه صاحب الوسائل اعتمادا على رواية واردة عن الإمام الجواد عليه السلام، فلا مانع من الالتزام بذلك. أما إذا قلنا كما هو مشهور أعلامنا بأن الرواية بالوجادة غير صحيحة، يصعب الالتزام حينئذ بالكتاب. الإشكال الثالث أن الكتاب لا يوجد طريق من صاحب الوسائل إلى الكتاب، أو لا طريق لصاحب الوسائل إلى الكتاب. يتمسكون بما جاء في فوائد الوسائل في النهاية في الخاتمة، هناك فائدة قد يستظهر منها أن صاحب الوسائل يدعي بأن جميع الكتب التي نقلها وإن لم ينص على طريق إليها إلا أن له طريقا معتبرا إلى جميع تلك الكتب، فتكون شهادة من صاحب الوسائل. هذه الشهادة أو هذه العبارة غير كاملة، لنا فيها تأملات ليس هذا مجال ذكرها. واستوجع العمل بهذه الأخبار في الكفاية، فالتزم بأنه إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحله، وهو مشكل، مع أن المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرمي بها، نقلنا الرواية المشار إليها، وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى. وفيه هذا أحد الأقوال، إذا كنتم تتذكرون فيما مضى قلنا بأن المسألة فيها عدة أقوال. أحد الأقوال أن يبيع اللحم المختلط بالمشتبة بقصد المذكى على أن يجعل الثمن بإزاء المذكى، وأما بالنسبة للميتة فلا ثمن بإزائه. وفيه أن القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل الشراء. يقول الشيخ الأنصاري إن القصد إنما يتصور في حالة إمكان تميز الذكي عن الميتة، فقصدنا البيع بقصد الذكي فيكون هذا المعين، فعندها لا شيء مقابل الميتة. أما فرض مسألتنا أنه لا يمكن التمييز بين الذكي وبين الميتة، هما مختلطان غير متميزين، فحينئذ المجرد القصد أنه بإزاء الذكي لا يجدي، لأن كليهما غير متميز ولا يمكن الانتفاع به، فلا يمكن الاعتماد عليه. نعم، لو قلنا بعدم وجوب الاشتراك في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحدهما جاز البيع حينئذ بالقصد المذكور. بيان ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة أن يقال بالتالي بالنسبة للشبهة المحصورة، هل أن الشبهة المحصورة يجب فيها الاحتياط أو أنه لا يجب فيها الاحتياط. إذا قلنا بوجوب الاحتياط في الشبهات المحصورة فذلك يعني أننا نشترط الموافقة القطعية. أما إذا قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهات المحصورة فذلك يعني أننا نكتفي بالموافقة الاحتمالية. يعني في هذه الشبهات المحصورة مقتضى الاحتياط واجتناب كليهما، واجتناب كليهما يستدعي تحقق الموافقة القطعية جزما، إذ أنني لم أتناول الميت حينئذ قطعا، بخلاف ما إذا قلنا بأن الشبهات المحصورة لا يجب الاحتياط فيها. فذلك يعني أنني أكتفي بالاجتناب عن أحدهما والانتفاع بالآخر. الاجتناب عن أحدهما مع الانتفاع بالآخر تحقيق للموافقة الاحتمالية، بمعنى أنه يحتمل أن الذي اجتنبت عنه هو الميتان. فيقول الشيخ الأنصاري إذا قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهات المحصورة واكتفينا بالموافقة الاحتمالية فيجوز حينئذ بيع أحدهما المعين أيضا بالقصد المدخول، يعني بقصد الذكي. ليش؟ لجواز انتفاع كل من البائع والمشتري منه حيث أنه ذكي، هو لا يتعين عليهما بيعه بقصد المدقق الواقع في البيع. يعني لا يشترط في صحة المعاوضة أن يبيع بقصد أن هذا المبيع هو الذكي في لوح الواقع، لا كافي هذا، إلا أن شغل الأنصاري يقرر بأن هذا الأمر غير صحيح، لكن لا ينبغي القول به في المقام، يعني لا ينبغي القول بعدم وجوب الاحتياط للشبهات المحصورة. بيان ما ذكره الشيخ الأنصاري، يقول الشيخ الأنصاري إن الأصل الجاري في المشتريين يحتمل أنه أصالة الحيل، كما لو كان في المقام إناءان طاهران علمنا بتنجس أحدهما لا بعينه، فحينئذ نقول بجريان أصالة الحل في كليهما، كما أنه يحتمل أن يكون الأصل الجاري في المشتبهين الحرمة، كما في مثالنا لو كان إناءان نجسان علمنا بتطهير أحدهما لا بعينه، فحينئذ مقتضى الأصل هو الحرمة. يقول الشيخ الأنصاري بناء على الأول إذا كان مقتضى الأصل الجاري في المشتبهين هو أصالة الحيل فلا يمكن التمسك باستصحاب الطهارة أو الكل إلا والحلية في الإناءين مثلا، أو اللحم المختلط الذكي بين إلا والميتة. ليش؟ يقول لأن جريان أصالة الحل في كلا اللحمين أو جريان أصالة الطهارة في كلا الإلهين يستلزم المخالفة العملية للعلم الإجمالي، لأنني أعلم بأن أحد هذين الإناءين قطعا نجس، فإذا أجرينا الطهارة في أصالة الطهارة في الإناء الأحمر وأجرينا أصالة الطهارة في الإناء الأخضر فذلك يستدعي أننا خالفنا العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين جزما، وهذا ما لا يمكن الالتزام به لأنه مدعاة إلى المخالفة القطعية. نعم يجوز الأخذ بأحدهما على نحو التخيير، فنأخذ بأحدهما ونترك الآخر للحرام المعلوم في البيع على نحو التخيير، كما نقول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين فيجوز الأخذ بأحدهما في مقام له الالتزام بأن القاعدة الأولية هي التخيير وليست التفاقم. الكلام نقول في المقام أيضا بالتخيير بين الإناءين فيجوز الأخذ بأحدهما ونكتفي بالموافقة الاحتمالية. أما بناء على الثاني، إذا قلنا بأن الأصل في المقام الحرمة زي ما نستنى لو كان الإناءان نجسين ثم علمنا بطهارة أحدهما مثلا، ففي مثل هذه الحالة يقول مقتضى استصحاب الحرمة والنجاسة الذي يجري في كل منهما الحكم بنجاستهما ووجوب الاجتناب عن كليهما. ولذلك هنا يترتب لزوم الاجتناب عن الملاقي لكل منهما، ولا يلزم في المقام مخالفة عملية للعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي عبارة عن نجاسة أحد الإنائين، ونحن قد أجرينا الاستصحاب فاستصحبنا النجاسة في كليهما، فبالتالي لما أجرينا استصحاب النجاسة في كليهما أو استصحاب حرمة الشرب في كليهما لن يستلزم ذلك مخالفة للعلم الإجمالي من قريبنا وبعيد، بل مقتضاه هو الالتزام بمقاصد العلم الإجمالي. صار واضح. إنجلان وضح أصل المطلب أن مقتضى الأصل العمل أو مقتضى المقام في المشتبهين ملاحظة أن ملاحظة الحالة السابقة لجريان الاستصحاب وعدمه وبالتالي ترتب له هذه كبرى. وضح كلامي. الآن الكلام في الصغرى محل بحثنا. المختلط من الميتة بالذكي، اختلطت الميتة بالملكة، هل هي من القسم الأول وهي التي يكون الأصل الجاري فيهما أصالة الحيل، أو أنها من القسم الثاني الذي يكون الأصل الجاري فيهما عبارة عن أصالة الحرمة؟ نقول محل بحثنا من صغريات القسم الثاني أصالة الحرمة. ليش نقول؟ لأن مقتضى استصحاب عدم التزكية الجاري في كليهما في الميتة والمذكى المختلط بالميتة نجاسته وحرمته، فعندها يجب الاجتناب عن كليهما شرعا، ولا مجال حينئذ للالتزام بجريان أصالة الحل في المقام. لماذا؟ نقول لأن أصالة عدم التزكية تكون أصلا موضوعيا حاكما على أصالة الطهارة والحلية، وتكون مقدمة على أصالة الطهارة والحلية تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. هذا كلام الشيخ الأنصاري، أقرأ وأرد تكرره. لكن لا ينبغي القول به في المقام. ليش؟ ما هو الذي لا ينبغي القول به في المقام؟ لا ينبغي القول بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحظورة وموافقة الاحتياط، أو قل لا ينبغي القول بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحظورة، لا ينبغي القول به في المقام. لماذا؟ لاحظوا، لأن عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحظورة إذا كان الأصل الجاري في المشتبهين هو أصالة الحيل، فحينئذ لا يلزم ذلك. أما إذا كان الأصل الجاري في كليهما، إذا كان الأصل الجاري في المقام هو أصالة الحرمة فلا. لاحظوا، ليش لا ينبغي علم؟ لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التزكية، يعني لأن الأصل في كل منهما استصحاب عدم التزكية. غاية الأمر العلم الإجمالي بتزكية أحدهما، وهذا لا يستدعي مخالفة عملية فلا تقدام، وهو غير قادح في العمل بالأصلين. يعني واضح كلامي. وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما وعدم وجوب الاحتياط في المشتبهين إذا كان الأصل في كل منهما الحيل، زي ما مثل إناءان طاهران علمنا إجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه، وعلم إجمالا بوجود الحرام، فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحيل وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك. ليه؟ لأننا نقول يمكن الأخذ بأحدهما تخييرا ويترك الآخر للحرام المعلوم في البيت، كما نفعل ذلك في التخيير بين الخبرين المتعارضين، إذا قلنا أن مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين ليس التفاقم وإنما التخيير، فعندها نأخذ أحدهما ونترك الآخر. مقامنا يقول كذلك، نأخذ أحدهما ونترك الآخر اتكالا على الحرام. فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحيل وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي، لأن مقتضى التخيير الأخذ بالأول ترك الثاني الأول. وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا، لماذا؟ نقول لأن جريان أصالة أو استصحاب عدم التزكية يجري، أو قل لأن مقامنا من صغريات أو مقامنا من صغريات جريان أصالة الحرمة، فمع مع كون الأمر كذلك لا مجال حينئذ للتخيير، بل يلزم من ذلك المخالفة العملية للإجمالية. وإن كان هذا سليم مخدوشا في هذا المقام استصحاب عدم التزكية، أو لأن الأصل الجاري في المقام في الحرمة الناجم من استصحاب عدم التزكية، لكن القول به ممكن هنا بخلاف ما نحن فيه، يعني ممكن إذا كان الأصل الجاري هو أصالة الحل، بخلاف ما نحن فيه المختلط الزكي المختلط بالميتة. لماذا ذكرنا؟ وهو لأن أصالة عدم التزكية تكون حاكمة على جريان أصالة الحل وأصالة الطهارة، ومقدمة عليهما تقدم استصحاب السببي، تقدم الأصل السببي عفوا على الأصل المسببي. أو شنو؟ وعن العلامة حمل الخبرين صحيح الحلبي وصحيح الآخر أو حسن على جواز استنقاض مال المستحل للميتة بذلك برضا، يعني أنه في حالة أخذ المال من الخاص من قادا من مال ما دام راضيا، وفيه أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاض، لا يجوز الاستنقاض منه إلا بالأسباب الشرعية، وفيه أن المستحل للميتة قد يكون محترم المال، فإذا كان محترم المال لا يجوز التقاص منه إلا بإذن من الحاكم الشرعي كالذمي. ويمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاء كل في الخبرين التي لا تحلها الحياة من الصوف والشعر والعظم ونحوها، وتخصيص المشتري بالمستحل لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا، ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد على اللحم، وإنما وقع العقد على ما فيه قابلية للمالية والانتفاع. وفي مستطرفات السرائر عن جامع البيزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بها؟ المفروض تكون ميتة، لأن المقطوع من الحي المقطوع من الميت ميتة. قال نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها، واستوجبت الكفاية العمل بها تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة في بعض أقواله. والرواية شاذة، ليه طلعوا ولا ينتفع بها؟ قال نعم، فأجاز الإمام إلى وشار الإمام إلى جواز الانتفاع بالميتة، وهذا كاشف عن قابلية الاستفادة منها. شرعا طريق الله ما لقيمة أصلا هذا، ليس أن هذه رواية شاذة ذكر الحل بعد إيرادها أنها من نوادر الأخبار، والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطر الميتة. أقول مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها معللا بقوله أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام، ومع الإغماض عن الترجيح السندي يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا، مع أن الرواية صريحة في المنع عن البيع إلا أن تحمل على إرادة البيع من غير إعلام، يعني يمنع الإمام من بيعها ما لم يعلم المشتري لأنها مأخوذة من الميتة وليست من الزكي. الثاني أن الميتة من غير إذن النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها. هذه الشيء إلى القاعدة التي سبق واستثناها بما ذكره الشيخ الأنصاري من أن مدار المعاملة إنما هو مدار ثبوت منفعة محللة مقصودة، فمتى ما ثبت في البين منفعة محللة مقصودة جاز الإقدام على المعاملة. كجني السمك الميتة للإسراج والتدين لوجود المقتضي وعدم المانع، لوجود المقتضي للبيع وهو المنفعة المقصودة وعدم المانع، ذلك لأن الذي دل على عدم جواز الانتفاع بالميتة انما هو منصرف او مختص بالميتة النجسة وهي ما له نفس سائلة. ميتة ما لا نفس سائلة لا دليل على المنهي عنها، لان ادلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة. وصرح بما ذكرنا جماعة والظاهر انه مما لا خلاف فيه. ويمكننا ان نشير ايضا الى ان الروايات الواردة عندنا عن ائمة عليهم افضل الصلاة والسلام ناقصة على جواز الانتفاع بها وامكانية ايقاع المعاوضة عليها كيفما كان. الكلام بعد ذلك في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في إيقاع المعاوضة على الكلب والخنزير البريين، والنقطة الثانية في إيقاع المعاوضة على الخمر، والنقطة الثالثة في إيقاع المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير قابلة للتقصير. أما الكلام في النقطة الأولى ففيها ثلاثة فروع تعرض لذكرها المصنف. الفرع الأول بيع الكلب، والفرع الثاني بيع الخنزير، والفرع الثالث بيع أجزائهما أو قل بيع أجزاء الخنزير. أما بالنسبة لبيع الكلب فقد استدل على حرمة بيعه بأمرين. الأمر الأول الإجماع المنقول وحجيته على فرض تمانيتها على فرض التسليم بأن الإجماع المنقول مقبول، فنحتاج إلى إثبات أنه كاشف عن قول المعصوم وليس إجماعا مدركيا. والإنصاف أن كليهما ممنوعون، المنقول غير مقبول والمدركية في هذا الإجماع محل البحث، إن لم تكن متعينة فلا أقل من كونها محتملة. الدليل الثاني الذي استدلنا به على عدم جواز بيع الكلب مجموعة من الروايات، منها صحيحة محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكلب الذي لا يصيل سحته. ثم قال: ولا بأس بثمن الحر. تقريب دلالة هذه الرواية يعتمد على ما قدمناه سابقا من أن لفظة السحت وإن كانت مستعملة في الحرمة والكراهة، إلا أنها متى ما أطلقت دون ما وجود قرينة دالة على أن المراد قرينة دالة على عدم إرادة الحرمة منها، فإن مقتضى إطلاقها ظهورها في الحرمة. ومقامنا كذلك، حيث لا يوجد عندنا في المقام ما يمنع من انعقاد الظهور في الحرمة. فقوله سحت إشارة إلى كونها ممنوعة أو محرمة. مصدر الرواية الوسائل الباب الرابع عشر من أبواب ما يكتسب به الحديث الثالث. مفاد هذه الرواية من باب أن الإمام عليه السلام ذكر الصيد في المورد مثال لكبرى عقلائه، يعني ما نستفيده من الرواية أن الإمام قد ذكر الصيد في المورد مثال بنحو المثال لكبرى عقلائه، وهي كل منفعة محللة. ولذا نستطيع أن نتعدى من هذه الرواية إلى كل كلب كانت له منفعة محللة، فنقول حينئذ بأن كلاب الحراسة لما كانت لها منفعة محللة مقصودة لا مانع من الالتزام بجواز المعاوضة عليها، ونقول بأن كلاب التفتيش المستخدمة في له الكلاب البوليسية المعبر عنها اليوم مثلا لا مانع من الالتزام بإيقاع المعاوضة عليها لثبوت منفعة محللة مقصودة. ويؤيد هذا المعنى الذي ذكرنا ما فهمه أصحابنا، حيث أنهم قد استثنوا من حرمة بيع الكلاب الكلب السلوقي وكلب الماشية وكلب الدار. ومن الواضح أن هذه الأنواع الثلاثة دالة لها منفعة محللة مقصودة فيمكن الالتزام بالجواز فيها، فتكون إشارة لكبرى كلية، وهي أن كل ما له منفعة محللة مقصودة من الكلاب يمكن إيقاع البيع عليه. اللهم إلا أن يقال أن التعبير بكلب الصيد أو سيأتي إن شاء الله في المستثنيات السلوقي الذي هو عبارة عن كلب الصيد في الجملة والماشية والزار إنما عبر عنهما على نحو الموضوعية وليس الطريقية، يعني حكم مخصوص بهؤلاء الأفراد الثلاثة من أنواع الكلاب لا مطلق الكلاب، فيكون قضية تعبدية، فحينئذ يشكل الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة على الأنواع الأخرى من الكلاب وإن ثبت لها منفعة محللة مقصودة، لأن مقتضى العموم الذي ورد في صحيحة محمد بن مسلم ثمن الكلب الذي لا يصيد. إذا قلنا بأن الصيد أخذ على نحو الموضوعية قيد، يعني على نحو الجهة التقييدية مقيد، قيد احترازي وليس قيدا تعليليا توضيحيا، فعندها لا يمكن أن يتعدى، وإن كنا لا نقبل الفهم الثاني ونلتزم الفهم الأول، لأن على نحو الشريفية فيتعدى إلى كل كلب في منفعه. فعلى أي حال هذا بالنسبة إلى بيع الكلب. بالنسبة إلى بيع الخنزير قد استدلوا على حرمته بدليلين أيضا. اعتمد الشيخ الأنصاري الدليل الأول، عمدة الدليل الذي تمسك به أصحابنا على حرمة بيع الخنزير، وهو أيضا عمدة دليل الشيخ الأنصاري، الإجماع الذي ادعي في كلمات غير واحد من أصحابنا، والإنصاف أن مثل هذا الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه لكونه مدركيا ولا أقل من احتماله، فضلا عن كونه إجماعا منقولا فلا يمكن الجزم بمفاده، وقد اعتمد الشيخ الأنصاري على هذا الدليل وهو الإجماع. عندنا أيضا قد يستدل بالنصوص، والنصوص عندنا في حرمة أو في مسألة الخنزير على طوائف ثلاث. ما يستفاد منها عدم صحة بيع الخنزير مطلقا، وعليه سيكون البيع فاسدا. أقرأ رواية واحدة مرسلة ابن أبي عمير وهي معتبرة على الأقوى، ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال لا. دلت على عدم جواز إيقاع المعاوضة على الخنازير والخمر، عدم جواز البيع، هذا تدل على فتوى المشهور. الطائفة الثانية ما يستفاد منها جواز بيع الخنزير وصحة البيع مطلقا حتى لو كان البائع مسلما. صحيح الزرارة أنا لعبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها، قال لا بأ أو قال خذها، فدلت على جواز. لا ما عندنا قيد، ما عندنا قيد، لا مطلقة، لا صحة مطلقة، ثبتت لو منفعة أو لم تثبت. سألته عن في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها، قال لا بأس أو قال خذها. الرواية الأولى موجودة في الوسائل باب 57 من أبواب ما يكتسب به حديث الأول. الرواية الثانية الوسائل باب 60 من أبواب ما يكتسب به حديث 3. عندنا الطائفة الثالثة وهي التي تعرضت لحكم المسلم أو الذمي، زين، يعني إما حكم المسلم فقط أو الذمي فقط أو فصلت بينهما. رواية منصور والأقرب أنه منصور بن حازم فتكون صحيحة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر، فيحل لي أخذها؟ البائع ذمي والآخذ مسلم. فقال: إنما لك عليه دراهم، فقضاك دراهمك، يعني الإمام أمر البيع ما دام من الذمي. وعندنا بعض الروايات تشير له حتى لو كان مسلما. هذه ثلاث طوائف من النصوص تحتاج إلى توفيق بينها. لا ريب ولا انصاف في أن الروايات، الطائفة الأولى التي دلت على الجواز والطائفة الثانية التي دلت على المن، متعارضة، والمعارضة بينهما مستقرة، نحتاج إلى إيجاد علاج لهذه المعارضة. جبت الجواز ما دل الطائفة، عندنا الطائفة الأولى والطائفة الثانية، الأولى التي دلت على عدم الجواز، الطائفة الثانية التي دلت على الجواز، لا ريب في وجود المعارضة بين هاتين الطائفتين، والتعارض بحسب الظاهر في المقام، هل هو تعارض مستقر أو لا؟ ادعت صاحب الوسائل بأن هذا المقام من ظهريات حمل المطلق على المقيد، فيكون المقام كذلك، حيث لا يوجد تنافي بين الرواية الأولى التي دلت على عدم جواز بيع الخنزير والرواية الثانية التي دلت على جواز بيعهما، لأن المقام من ظهريات حمل المطلق على المقيد، فبالتالي يجمع بينهما بأن يقال بأن الطائفة الأولى التي دلت على الجواز غير منافية للطائفة الثانية فيجمع بينهما، هكذا قال صاحب الوسائل. ولذلك قال الطائفة الثالثة التي فصلت بين الذمي والمسلم هي تصلح شاهدة جمع، فالرواية التي منعت من البيع ناظرة للمسلم، والرواية التي جوزت البيع ناظرة للذمي، وشاهد الجمع بينهما رواية منصور بن حازم أو رواية منصور التي هي الطائفة الثالثة، هكذا قال في الوسائل. السيد الكوي قدس سره الشريف في مطباح الفقهاء لم يقبل هذا الكلام، قال نسلم بأن حمل نسلم بالكبرى حمل المطلق على المقيد، إلا أن المقام ليس من الصغريات بهذه الكبرى، وذلك لعدم وجود تنافي وتعارض بين الرواية الأولى بين الطائفة الأولى وبين الطائفة الثانية، فلا يصح الجمع بينهما. هكذا أفاد في مطبع البقاء المجلد الأول صفحة 110. انصافا ما افاده سيدنا الكوي قدس سره الشريف بعيد، التنافي بين الروايتين واضح، لان مفاد الروايه الاولى عدم الجواز ومفاد الروايه الثانيه هو الجواز. الاستاذ الشيخ التبريزي تقريبا ذكر بيانا قريبا من بيان الشيخ صاحب الوسائل، فحمل الروايات المانعه على المسلم وحمل الروايات المجوزه على الكافر، وجعل قرينة هذا الحمل ذكر الخمر المحكوم ببيعه بالبطلان جزما إذا كان بائعه مسلما، فعندها التزم بهذا الجزم. وهذا على أي حال منه دامت أيام بركات غريب، لأنه بعد وريقات قليلة جدا قد التزم بمعارضة باستقرار المعارضة بين صحيح الجميل الدال على جواز بيع الخمر، فكيف يدعي هنا أن المقام مقام تسليم بالبيع بالمنع عن البيع؟ فتأمل السيد الكوي في المقام جمع لا يخلو عن التنافي أو لا يخلو عن التبرع لا يمكن قبوله، لو كنا ومقتضى القاعدة أن يقال التعارض بينهما مستقرة فلا محيط من الرجوع حينئذ إلى التمييز كما هو المختار في مقولة عمر بن حنظلة. الشهرة الروائية التي مفادها تمييز الحجة عن اللا حجة تستدعي تقديم روايات المنع عن البيع فتقدم على روايات الجواز، والتفصيل في الخارج إن شاء الله. الفرع الثالث والأخير أجزاء الخنزير، وهو الذي تعرض له الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة، فذكر الشيخ الأنصاري بأنه إذا قلنا بإمكانية له جواز استعمال الخنزير وقلنا وله منفعة، يعني الكلام في جواز الانتفاع بشعر الخنزير وعدمه، نقول المستفاد من بعض النصوص أنه يجوز الانتفاع بجلد الخنزير وشعره، وهذا المعنى قد أتى على صدقه مشهور أصحابنا، وعندنا على ذلك مجموعة من الروايات، منها خبر أبي زياد النهدي عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا مستقى به الماء، قال لا بأس. وسائل باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 16. طبعا لو جينا نستنطق الدلالة هذه الرواية فيها احتمالات، الأول أن يكون السؤال عن حكم الانتفاع بالجلد لا عن طهارة الماء ونجاسته، الأمر الثاني احتمال الثاني أن يكون السؤال عن الانتفاع بالجلد مع ملاحظة طهارة الماء ونجاسته، مقتضى الإطلاق في الرواية هو الثاني، سألت أبا عبد الله عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به للشرب للزر للطهور، قال لا بأس، وإن كان للأول وجه بتخصيصه لصرف الماء النجس فيما لا يعتبر فيه الطهارة من خلال تقي الأشجار والجراعات. يمكن أن يؤيد الاحتمال الثاني بأن مقتضى السيرة المتشرعة المعاصرين للإمام الصادق عليه السلام التنزه عن استخدام جلد الخنزير في الوضوء والشرب، فيكون هذا المرتكز المتشرع قرينة صارفة إلى أن المراد غير ذلك، فيتعين الاحتمال الأول. طبعا هذا الاحتمال يعني الانصاف بعد هذا الاستبهار إن لم نقل بمنه، فنبقى مع الإطلاق في الرواية والاحتمال الثاني فيها مما ذكر. على أي حال عندنا مجموعة من الاحتمالات، كيفما كان إذا قلنا بتمامية هذه النصوص الذين استظهروا قدر متيقن جواز الانتفاع بشعر الخنزير وبجلده، عمدة ما كان قد يدعى أن الشهرة بين قدماء أصحابنا على عدم جواز الانتفاع بشعر الخنزير وجلده، مما يعني أن المقام يكون من صغريات إعراض المشهور، وقد عرفت منا بأن إعراض المشهور عن النصوص كاسر لها فلا يمكن التمسك به. قلت الإنصاف أن الشهرة القدمائية منعقدة على خلاف ذلك، فعن الشيخ الطوسي في ذيل صحيحة زرارة هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحد يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء لتعين الاحتمال الثاني الإطلاق بعد؟ قال لا بأس. الرواية موجودة في الوسائل باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث رقم 2. عقب الشيخ الطوسي هذه الرواية بالتالي، قال الوجه أنه لا بأس أن يستقي به، لكن يستعمل ذلك في تقي الدواب والأشجار ونحو ذلك، التهذيب الجزء الأول حديث 20. على أي حال فالمستفاد أن الأصحاب قائلون بجواز الاستعمال، لا مانع من ذلك، عمدة ما كانوا يقيدون استعماله فيما لا يعتبر فيه الطهارة. الأستاذ دامت أيام بركاته قال بعدم جواز الانتفاع بشعر الخنزير لأن العمل بشعره غير منحصر في البيع، بل يمكن أن يكون الإنسان أجيرا. نعم لو وردت الروايات تلك قلنا بأنها مطلقة فتشمل البيع، فبالتالي يقول الروايات ليست واردة في البيع لكي يقال بجواز إيقاع المعاوضة على شعر الخنزير، والإنصاف أن ما أفاده غير تام والخدشة فيه بينة، فالأقوى ما عليه المشهور من جواز الانتفاع بشعر الخنزير. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. بل النقطة الثانية فيما لا يشترط فيه الطهارة، النقطة الثانية الكلام في بيع الخمر، قد قام الإجماع بل الضرورة بين المسلمين على حرمة التكسب بالخمر، وتدل عليه نصوص من الفريقين العامة والخاصة، وفنية البحث تقتضي البحث في نقطتين في الخمر أو أمرين، في الأول في ثبوت الحرمة التكليفية على الخمر على بيع الخمر، الثاني في ثبوت الحرمة الوضعية. لكن لما طوى شيخنا الأنصاري كشحا عن البحث في حرمة الخمر بيع الخمر بالحرمة التكليفية نحن نتبعه، ومن أراد فليرجع إلى مصباح الفقاهة أو إلى إرشاد الطالب ليجد البحث هناك، والحق عدم تمامية ما أفاده العلمان الجليلان السيد الخوي في المصباح والأستاذ في الإرشاد من ثبوت الحرمة التكليفية على بيع الخمر، فراجع. على أي حال الظاهر كما قلت أن نظر الفقهاء وذكرت ذلك في مطلع البحث أن نظر الفقهاء في باب المعاملات للحرمة الوضعية بمعنى فساد المعاملة، وقد قدمنا الكلام في ذلك. وقلنا أيضا أن الظاهر من الأخبار أيضا في المعاملات هو النظر إلى فساد المعاملة ليس إلا اللهم إلا بعض الموارد تستثنى من الموضوعات التي قد تثبت فيها الحرمة التكليفية كما تثبت فيها الحرمة الوضعية كالربا مثلا، وبيع الخمر بناء على مقالة السيد الخوي والأستاذ أنه محرم تكليفا وواضحا. على أي حال استدلنا بعدم جواز بيع الخمر بجملة من النصوص، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال لا يصلح ثمنه، ثم قال إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمرين فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأحريقتا، وقال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. الوسائل باب 55 من أبواب ما يكتسب به حديث الأول. هذه الرواية تامة الدلالة، إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، دالة على عدم جواز المعاوضة عليها. مقابل هذه الرواية عندنا مجموعة من الروايات تدل على جواز بيع الخمر لجعله خلان، وهي التي أشار المصنف إليها. عندنا صحيحة جميل التي استشكلنا بها قبل قليل على الأستاذ، وقلنا أنه التزم باستقرار المعارضة في هذا الموضع، عن صحيح الجميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا، فقال خذها ثم أفسدها، قال علي واجعلها خلا. فهذه الرواية دل على أن الشارع لم يسقط مالية الخمر مطلقا، وإنما دلت على جواز أخذها الخمر عوضا عن الدين، مما يعني بقاء ماليتها، لأن جواز أخذها عوضا عن الدين المتعلق بذمة البائع يعني بقاء ماليتها، وإلا لم تفرق ذمة المال البائع. زين، فأخذها من البائع وفاء لدينه إشعار أو نص أو ظاهر في بقاء ماليتها من قبل الشارع المقدس، فيثبت حينئذ أن الشارع لم يسقط المالية عنها. إن شاء الله واضح. لماذا نقول مثل الجني شيخنا الذي قال له لك عليه دراهم، فماذا دخلت عليه؟ لو أخذ المال كلامكم صحيح، قال لخذها خذ الخمر يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرين، فقال خذها الخمر ثم أفسدها الخمر، قال علي وجعلها خلا. فجعل الإمام عليه السلام عوض دينه الخمر، فيكون الخمر حينئذ له مالية، لأن الذي للمدين على الدائن على المدين مالا، وذلك جعل الخمر بإزاء المال إثبات لمالية الخمر بالنتيجة، فيثبت المدعى. الشيخ الأنصاري قد صلى نفسه الطاهرة أجاب عن الرواية مثل صحيح الجميل التي دلت على بقاء مالية الخمر، أجاب عنها بوجهين. الوجه الأول قال أن يأخذ الدائن الخمر مجانا ثم يحولها خلا ثم يتملكها لنفسه، فإذا صارت خلا تملكها المالئ له الآخر على أنها وفاء عن دين المديون. هذا الأول. الثاني يقول الشيخ لا، أن يأخذها الدائن أمانة ويقوم بتخليلها لصاحبها، ثم بعد ذلك إذا صارت خلا أخذها قضاء عن دين صاحبها، فيكون المالية للخال وليست المالية للخام. لا يملكها. أفاد الأستاذ أطال الله بقاء بأن التعارض بينهما مستقر، لأن المستفاد من صحيح جميل جواز شراء الخمر مطلقا سواء بقصد التخليل أم لغاية أخرى، وجعل الخمر خلا زين حكم آخر في الرواية. فإذا نلتزم بالترجيح، والترجيح مع أخبار عدم جواز الانتفاع بالخمر مطلقا بموافقة أهل الكتاب الشريف، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجزاء والأزلام رجس من عمل الشيطان. هكذا أفيد. يمكن طبعا الخدشة عليه بأن يقال بأن اللجوء للمرجحات فر استقرار المعارضة، فإذا أمكننا الجمع العرفي لا نلجؤ للمرجحات، وفي المقام يمكننا الجمع العرفي من خلال حمل صحيحة جميل على صورة الانتفاع بالخام، فتقيد أطلاق الروايات التي دلت على عدم جواز الآخر. فإذا نقول بأن الخمر أيضا يباع متى ما ثبتت له منفعة محللة مقصودة، ولو من خلال تحويله إلى الخيل أو من خلال إجراء مجموعة من التجارب عليه أو ما شابه. فالنتيجة إذن هو الالتزام بذلك على أي حال. هذا الكلام في المسألة الثانية أو النقطة الثانية في حديثنا. النقطة الثالثة والأخيرة في البحث، وهي مسألة المعاوضة على الأعيان النجسة أو الأعيان المتنجسة. أقول أضع طبعا الحديث في المعاوضة على الأعيان المتنجسة فعلا ضمن فرعين. فرع الأول نفس الأعيان المتنجسة، فرع الثاني المعاوضة على بيع المسوخ. أما بالنسبة للفرع الأول وهو المعاوضة على الأعيان المتنجسة، أقول محط بحثنا ما لا يقبل الطهارة مع كونه لا نسأله شرعا مع نجاسته، يعني أن نجاسته صارت مانعة من ثبوت منفعة محللة مقصودة له وهو غير قابل للتطهير. فإذا البحث فيما لا قيمة له ولا مالية بلحاظ الشرع حتى لو عده العقلاء عند مالا او عده من لا يعتني بالشرع مالا. اقول بناء على ما قدمنا من ان المدار يدور في دائرة ثبوت منفعة محللة، فاذا كان له منفعة محللة عقلائية حتى لو لم يقبل التطهير كما سيأتينا ان شاء الله في الزيت المتنجس له منفعة محللة مقصودة من خلال الاستصباح، فحينئذ لا مانع من الاقدام عليه وبيعه. الماء المتنجس له منفعة محللة مقصودة مثل تقي الحيوان او الشجر بحيث يكون مرغوبا فيه، يبذل الماء بإزاحه اذا كان الماء معوزا في مكان من الاماكن فلا مانع. فإذا المقام عندنا يدور مدار ثبوت منفعة محللة مقصودة، فإن ثبت فبها وإلا فلا. أقول الشيخ الأنصاري ذكر أن ما لا يقبل التطهير ولا يكون له في حال نجاسته منفعة محللة مقصودة لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه. ولعل النقطة في ذلك أن المتنجس يكون غير مرغوب فيه أو تكون فائدته غير واضحة فيصرف، أما إذا كانت فائدته واضحة أو معلومة لا ريب في الإقدام عليه. شيخ التبريدي التزم بعدم جواز إيقاع المعاوضة على مثل الأعيان النجسة أو المتنجسة بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بناء على أن الباء للمقابلة، وقد عرفت منا فيما مضى أن الباء للسببية وليست للمقابلة فلا حرج. هذا الفرع الأول. إذا النتيجة في الفرع الأول أنه لا مانع من إيقاع المعاوضة على الأعيان المتنجسة ما دام لها منفعة محللة مقصودة. أما الفرع الثاني وهو بيع المسوخ، فقد قالوا بعدم جواز بيع المسوخ لنجاستها، وحينئذ يقول الشيخ الأنصاري إلا أننا لما بنينا على طهارتها فلا مانع حينئذ من الالتزام بجواز بيعها. أقول استدل القائلون بعدم جواز بيعها بمجموعة من الأدلة، لكنها غير ناهضة لهذا النفس الشريف. يحرم التكسب بالكلب الهراش، الهراش يعني الذي لا يصيد، والخنزير البريين بخلاف البحريين، فإن المحرم للنجاسة إنما هما البريان لا البحريين. إجماع عند الدليل الأول على الظاهر المصرح به في المحكي عن جماعة وكذلك أجزاءهما، ولن يتعرض الشيخ الأنصاري للنصوص. نحن قد أشرنا لبعض النصوص أو لرواية تدل على عدم جواز إيقاع المعاوضة على الكلب. أما بالنسبة للخنزير فذكرنا أن النصوص متعارضة، الطوائف ثلاث قدمنا الحديث فيها. نعم، الفرع الثالث والأخير، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في مسألة الميتة، يعني يأتي فيه الكلام السابق من أنه هل له منفعة محللة مقصودة أو ليست له منفعة محللة مقصودة، فإذا ثبتت المنفعة المحللة المقصودة فلا مانع من الالتزام بمفاده والقول بالجواز، وإلا فلا. يحرم السابعة، يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع إجماعا نصا وفتوى، فتوى إشارة لفتوى المشهور، نصا إشارة للروايات التي قرأنا، مثل رواية محمد بن مسلم إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، فتدل على عدم جواز إيقاع المعاوضة عليها. لكن في مقابل هذه النصوص التي دلت على عدم جواز إيقاع المعاوضة عليها، بعض الأخبار مثل صحيحا له جميل يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا، قال خذها وأفسدها، قال ابن أبي عمير يعني اجعلها خلا. جواب الشيخ الأنصاري عن هذه الروايات لكي لا تصلح لمعارضة الروايات التي دلت على عدم جواز إيقاع المعاوضة على الخمر، قال والمراد إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها، فحينئذ سوف يكون أخذها ليس وفاء للدين، وإما أن يأخذها الدائن وكالة عن المديون ثم يقوم بتخليلها لصاحبها بمقتضى الوكالة، ثم يأخذ الخل وفاء عن الدراهم التي له على المديون. الثامنة، يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة، متى؟ إذا كانت النجاسة مدعاة لعدم ثبوت منفعة متصورة لها أصلا، يعني بعد صارت منفعتها منحصرة بتطهيرها وهي لا يمكن تطهيرها، يمكن إلقاء إلى بعض الحيوانات، لو قلنا بفرده وإلقائه مبدا إلى بعض الحيوانات. إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة، لما تقدم من النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام. وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحت العقود أو شيء من وجوه النجس ففيه نظر. ليش فيه نظر؟ يقول لأن الظاهر من قوله من وجوه النجس، لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة، لأن ظاهر الوجه هو العنوان، فإذا كانت كذلك لا تكون دالة على محل البحث. نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك في رواية تحف العقود، لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه إلى آخر ما ذكر، فالتمسك بالتعليل كل ما كان محرما تناوله أو التقلب فيه في منافعه المعلومة لا يجوز بيعه. هذا الفرع الأول، المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير قابلة للتطهير. الفرع الثاني، المعاوضة على المسوق. يقول يدور الأمر، منشأ الحديث عن المسوق يرجع إلى أننا هل نقول بطهارتها أو نجاستها، إذا قلنا بطهارتها فبعد لا مانع من ايقاع المعاوضة عليها متى ما ثبت لها منفعة محللة المقصودة. إذا قلنا بنجاستها فتكون داخلة في محل البحث، هل أن النجاسة تعد مانعا من إيقاع المعاوضة عليها خصوصا في مثل هكذا مورد؟ ثم أعلم أنه قيل لعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها، ولما كان الأقوى في نظر الشيخ الأنصاري طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا، لأن حينئذ المقتضي لجواز إيقاع المعاوضة تام والمانع مفقود. نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة، يعني بلحاظ أنه ليس لها منفعة محللة مقصودة متصورة في المقام، فحينئذ يقال بعدم جواز إيقاع المعاوضة، من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه، وسيجيء ذلك في دين القسم الثاني مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة. لاحظوا اللي في الحاشية والصحيح القسم الثالث وهو الصحيح. الآن الشيخ الأنصاري بعد أن انتهى من هذه المسائل الثمان يتعرض إلى مسائل أربع، مع أنها داخلة في الأعيان النجسة التي قدم الشيخ الأنصاري عدم جواز إيقاع المعاوضة عليها، إلا أنه يستثني من الأعيان النجسة أربعة أمور يقول بجواز إيقاع المعاوضة عليها، وهذا إن شاء الله ما سيأتي عليه الكلام في البحث القادم. والحمد لله أولا وآخرا.